إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ نذكر ما أخذناه في الحصة الماضية. قلنا في باب المد والقصر، كما قلنا نلخص ونعيد حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. المد لغة، ما هو المد؟ مطلق الزيادة لقوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحروف المد الثلاثة عند ملاقاته بهمزة أو سكون، ويقابله القصر، وهو لغة الحبس لقوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها، واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. والمد قسمان، أصلي وفرعي. المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحروف أو ذات الكلمة إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وين، يعني الواو والياء والألف، المجانس لهم ما قبلهم، يعني فتح ما قبل الألف قال مثل قال، وانضم ما قبل الواو يقول، وانكسر ما قبل الياء قيل. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة في قراءته لا يزيد فيه ولا ينقصه عن مقداره، أي لا زيادة فيه ولا نقصان. ومقدار المد الطبيعي مقدار ألف، مثل قال إنا في ويهدي. إذن نبدأ على بركة الله تعالى، كما قلنا في القراءة الفردية نحن ما زلنا في المد الطبيعي، لابد أن نطبق حصة واثنين ثم ننتقل إلى المد الجائز، ثم يعني نتدرج وهكذا من غير أن نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. كما قلنا لا حجة عندكم، لا حجة بعد اليوم، ما تقولش لي هاني ما حفظتش، ما عندكش عذر. القرآن في بيوتكم، أخي السامع، أختي المستمع، القرآن في بيتك، القرآن في بيتك، القرآن في بيتك. وأنتم، إذا كان الإنسان يسأل أمام العظيم الديان، العظيم يقول يا عبدي سخرت، أي سخرت لك جميع الأشياء ليصلك القرآن وتسمعه في بيتك، وأنت بمعنى القياس تهاونت. إيش مش تقول؟ خلي الجواب عندك، هذه من باب المحبة، وما نحن كنا مقصرين، أما هذه من باب المحبة. الإنسان كما يحب نفسه في الحقيقة يشهد الله، والله على ما أقول شهيد. إنسان ما تعرف الماهر بالقرآن، شوف الحديث، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شوف شوف يرقى معناها، وحامل القرآن قد معنى الحديث قد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه، معناها لابد هو نحبه في المصاف في الصف الأول إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نجتهدوا ونحفظوا ونطبقوا قدر المستطاع. قل بالك ربي شهيد عليك إن شاء الله مالها. هذه محبة في السادة المستمعين والمستمعات، ربي يحفظهم ويشرح صدري وصدورهم إن شاء الله. تفضل سي نبيل واسط أقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء. عدها وانتبه إلى المد المبدل من التنوين سواء. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. استخرج الأحكام من هذه الآية. اليوم أخذنا المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الكلمة وذات الحرف إلا به أو الحروف، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ليسوا سيدي عن مد طبيعي. أحسنت، نعم. أو نجد الواو ساكن مجانس له ما قبله هي الضمة اللي هي فوق السين وتقرأ هكذا سيدي. ليسوا سواء، ليسوا هكذا، نعم. إذن قلنا ليسوا مقدار ألف. ألف، نعم سيدي. نعم. نعم. سواء مد واجب متصل سنتعرض له، لم نتعرض إليه في باب المد والقصر إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله. سواء أم التنوين عند الميم إدغام بغنة. أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن الجزري وأدغم بغنة في يوم. النون عند الهمزة حكمها حكمها الإظهار. بارك الله فيك. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر، نعم، من أهل الكتاب أمة. أي نعم. إظهار ميم مشددة إظهار الغنة، إظهار الغنة فيها. قال ابن جزري وهذه الغنة من نون ومن نون ومن ميم إذا ما شدد. بارك الله فيك. التاء عند القاف. التاء عند القاف سيدي عنا إخفاء مع الغنة. إخفاء مع الغنة، بارك الله فيك. قال ابن جزري كذا، أي ماذا قال؟ كذا الإخفاء، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والقاف من قد. قد، بارك الله فيك. قائمة ياء إدغام مع الغنة، نعم. إدغام بغنة. بغنة. قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. بارك الله فيك. أشرنا الأخ الفاضل قال الكتاب، خلفت من الطبيعي الكتاب هو من الطبيعي، نعم. في الحقيقة نعم ألف، هو ألف مجانس له ما قبله وهو الفتحة. الكتاب وهو مقدار ألف، نعم. بارك الله فيك وقصرش. قائمة يتلون. يتلون عنا سيدي الإدغام مع الغنة، نعم. تقرأ هكذا قائمة يتلون. يتلون المد الطبيعي، أي في الواو. يتلون الواو ساكن، طبعا سيكون ميت مجانس له ما قبله وهي الضمة، نعم. فوق اللام، نعم. أو بدينا نحفظه تو السادة المستمعين والمستمعات بدأوا يأخذوا في المادة الطبيعي آيات الله، نعم. اسم سيدي هي لدي مد بدل سنتعرض إليه سنأتي عليه إن شاء الله، نعم. ياتي الياء مد طبيعي ألف أو الحذف ذاك مجانس له ما قبله وهي الفتحة. آيات الله مقدار ألف. آيات الله لفظ الجلالة مرقق سيدي، أي مقول ابن جزري. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذن بقي الكسر حكمه مأخوذ من الضد وهو الترقيق، نعم. آناء الليل، نعم. آناء بدل سنتعرض إليه إن شاء الله، أي نعم. الليل وهم الميم الساكنة حكمها الإظهار. ميم ساكنة لها ثلاثة أحكام، الإدغام بغنة في مثيلتها، ثانيا الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، ثالثا الإظهار عند باقي حروف الهجاء. أي يسجدون هو مد عارض سنتعرض إليه، والحقيقة إذا وصلناه بما بعده يولي يصبح مد طبيعي، لكن وقف عليه ويصبح مد عارض له فيه ثلاثة أوجه القصر والتوسط والطويل، لكن هو مازلنا لم نأخذه. إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله سنتعرض إليه. وهذا في الحقيقة لكي لا نثقل المعلومة سادة المستمعين، أخذنا المادة الطبيعي وبيناه حصة واثنين وثلاثة، ثم إن شاء الله ننتقل إن شاء الله. بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى في قراءة سورة الفاتحة، خاصة لآبائنا وأمهاتنا الكبار ربي يحفظهم. قد توقفنا في الحصة الماضية بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن يقع الخطأ في لفظ صراط من أوجه: أولا، عدم تفخيم الصاد. الكثير يقولون صراط الذين، سي، هذا خطأ. الصواب صراط، لأن قالون ومن معه يقرأ بالصاد الخالصة كما نعلم. قنبل ورويس، قنبل في وجه الثاني من طريق الطيبة، ورويس بلا خلاف يقرأان بالسين الخالصة من قوله مالك نرذن روى الصراط مع صراط زن خلف غلا كيف وقع. إذن فقالون ومن معه، نحن قبيله بقراءته برواية قالون عن نافع المدني بالصاد الخالصة. الكثير يقول صراط الذين، صراط، الصواب صراط صي. وكذلك يقع الخطأ فيه من أوجه هو تموج أو شبه الإشمام، قل صراط صي صي، هذا خطأ. الصواب صي، تفخيم الصاد مع بيان الكسرة، صي صا صي. سادة المستمعين والمستمعات، لا عذر بعد اليوم، ما تقولش لي أنا ما عرفتش ولا ما فهمتش، قول صي، تقرأ هكذا صي، ما قولوش لها سي وما قولوش لها صي صي صيرات. يختم يقول صيرات، لا مشي صو يا سيدي، صي صيرات. وكذلك يقع الخطأ في الراء من أوجه، إما يموجها هنا أو يشمها، قل صراط صراء، لا إشمام في المفتوح. الصواب صراط، حركة الفتح حركة تصاعدية فوقية إلى أعلى، الحيز المولد لذاتها يهتز إلى أعلى. صراء صراط، نقول صراط، نقول صراط صراء، لا هذا خطأ. الصواب صراء صراط. وكذلك تفخيم الطاء، الكثير يقول صراط الذين، الصواب هو صراط، قولوا صراط صراط صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نبدأ أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى لفظ رب العالمين نحن أتينا بفضل الله على لفظ الحمد لكن أتينا عليه قليل في الحقيقة هو ما زال كثيرا لكن إن شاء الله لما نكمل كتاب الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله سنرجع إلى باب الدلالة ونأتيها على أصولها إن شاء الله إذن قلنا إنما تبنى من اللازم وقيل وقيل إن الرب اسم فاعل وأصله أراب فخفف وقد رجحه ابن مالك على كونه صفة مشبهة بأن الصفة المشبهة تضاف للفاعل بينما هنا متعد ومضاف إلى المفعول وللرب بالإضافة لكونه حقيقة في التربية ويطلق الرب على السيد ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك سورة يوسف الآية 42 أنه مالك كما يطلق الرب على المصلح والمدبر والجابر والقائم كما ذكره القرطبي فيقال أديم مربوب أي مصلح إن شاء الله في الحصة القادمة باش ناخذ أما الرب بالتعريف أو معرفا بالألف واللام نريد أن نأتي على ما قلناه في الحصة الماضية من قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها من سورة هود ما معنى الناصية؟ الناصية هي منبت الشعر في مقدم الرأس وهي مصدر إصدار الأوامر بالنسبة للبشر للإنسان معنى بناصيتها أي ما من نسمة تدب على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت قهره وتحت سيطرته والأخذ بالناصية تمثيل للملك والقهر معنى التمكن من الشيء إذن جميع الكائنات معناها آخذ بناصيتها أي متمكن منها كل التمكن تحت سيطرته سبحانه وتعالى. أما الإنسان حتى بس يكون فرق والناصية. قالوا جيبك مثال هذه في الحقيقة من أهل الاختصاص. قال حتى أن رجلا من أهل الاختصاص وقعت أمامه حادثة، هذه حقيقة، فأصيب صاحبها في ناصيته، معناها الناصية اللي هي منبت الشعر في مقدم الرأس، فاختل تفكيره، هذه راهي بالدليل. فلما شفي بقى هذا يعاني، لما أصيب في ناصيته اختل تفكيره، فلما شفي رجع إلى حالته الطبيعية. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن نقول الناصية هي مصدر إصدار الأوامر. نحن نحب نقول نحن نصدر الكلام، هي مصدر إحساس إصدار الأوامر. ولما هي مصدر إصدار الأوامر قال العظيم يا عبد لا تخف ولا تخشى من أي كان أن ينكث في عهدي فإن ناصيته بيدي. فإن ناصيته بيدي يعني مصدر إصدار الأوامر، أتصرف فيها كيف أشاء. هذا معنى الناصية، هي مصدر إصدار الأوامر، وهي فيها دلالات بلاغية. أنا إن شاء الله إذا كان في العمر بقية وأتينا عليها، هي دلالة لغوية، دلالة بلاغية، فهي إعجاز بلاغي، إعجاز قرآني، إعجاز علمي. إن شاء الله سنأتي عليها في بابها لأنها طويلة وطويلة جدا. إذن وفيش رب ثاني قالك أنه يعصيني، لا تخف، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إن شاء الله إخواني أخوات، قال تعالى فاستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إن شاء الله ما لف الحصة القادمة تو نزيد وإن شاء الله باش نبينوا، وباش نبينوا الرب اللي هو معرف بالألف واللام. إن شاء الله إلى أن نلتقي بكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.